بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند الكلام على المحرمات من النساء، ومر بنا أنه يحرم من النساء 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و4 بالمصاهرة. ومر بنا أن 7 اللائي يحرمن بالنسب هن الأمهات، الأم وإن علت التي هي الأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب وإن علت. وهذا التحريم تحريم مؤبد، وأن الضابط في ذلك أن كل امرأة لها عليك ولادة فإنها تحرم عليك أبدا. والنوع الثاني من المحرمات من النساء البنت، وإن نزلت بمحض الذكور أو بمحض الإناث، فالبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن البنت وهكذا، وهي كل أنثى لك عليها ولادة قريبة أو بعيدة. والثالث والنوع الثالث من المحرمات من النساء هن الأخوات، والأخت هي التي شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، شاركتك في أحد أصليك كالأخت لأب، شاركتك في أصلك في أحد أصليك وهو الأب، أو الأخت لأم شاركتك في الأصل الثاني، أو الأخت الشقيقة التي شاركتك في أصليك معا. والنوع الرابع من المحرمات من النساء هن العمات، وهي التي شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، وهكذا أيضا الذي بعده الخالة، وهي التي شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا. فالخالة الشقيقة شاركت أمك في أصليها في أبيها وأمها، وخالة لأب والخالة لأب هي التي شاركت أمك في أبيها، والخالة لأم هي الخالة التي شاركت أمك في أمها، وهكذا أيضا بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وبنت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم وإن نزلت. فهؤلاء جميعا محرمات بالنسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والعمة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم، والخالة من الرضاع شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. ومر بنا أيضا المحرمات بالمصاهرة، وهن كم عدد من 4 عدتهن؟ أم الزوج وإن علت لا أم الزوج فقط، أم الزوجة وإن علت ولا أم الزوجة فقط؟ السؤال واضح، أم الزوجة يعني تحرم عليك فقط، وإلا أمها وإن علت، يعني أم أبيها وأم أمها وهكذا، تمام. وإن علت يعني جدة زوجتك من محارمك، سواء كانت جدتها من أبيها أو من أمها. طيب الثانية، من هي الربيبة؟ التي تزوجت أمها وليست بنتك. تزوجت أمها. تزوجت أمها يعني ممكن تعبر لنا بتعبير آخر، صحيح الكلام، لكن ممكن تعبير آخر، يعني يمكن مثلا تقول بنت الزوجة. أيوة بنت الزوجة. بنت الزوجة مطلقا ولا بقيت؟ صحيح أنه هو في خلاف. والراجح؟ إيش نستفيد من كلمة مطلقا؟ مطلقا سواء هذا الجواب عليك، أنا السؤال عندي وأنت عليك الجواب. أوضح السؤال، يعني عند أن نقول الربيبة هي بنت الزوجة مطلقا، لو زدت وضح قليل جاء الجواب. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء من زوج هذا الذي طلقها أو من من الزوج الذي طلقها بنته. يعني هو الآن قل ما شئت وأنا أسلم مطلقا. طيب يعني مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني لو جاء واحد قال لك أنا ما أعرف، يعني أنا مبتدئ، لو سمحت وضح لي. الإعلام عليه. طيب عندنا يا محمد، وأنت ربك في حجري أو في حجري غيري أو في حجري غيري فقط، ما بقي شيء آخر. كلام صحيح هذا على الراجح، لكن بقي نعم أنت لا جد فيه. الله أعلم. نعم لا، ما لم يدخل بأمها ما تكون من محارمها أصلا، يعني شرط دخوله بالأم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم صحيح، لكن بقي كلامنا صحيح، لكن بقي. نعم ما قبل الدخول ما تحرم عليه هم. الكلام على بعد الدخول. عندك يا أخانا سمير. يعني الربيبة هي بنت الزوجة مطلقا، سواء من زوج سابق أو من زوج لاحق. كيف الزوج لاحق؟ عندك كيف الله عنه؟ زوج لاحق رزقها الله بزوج بالمستقبل. كيف؟ بعد ما مات الزوج أو طلق، بعد ما مات الزوج الموجود أو طلق، تزوجت بآخر، تزوجت بآخر. يعني مسألة الموت ما عندنا نقول ربيبة قد مات، لكن لو طلقها فتزوجت بعده بآخر وأنجبت بنتا فهي ربيبة للزوج الأول. لو فرض أنها ما تزوجت إلا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة أنجبت، البنت هذه ربيبة للزوج الأول. لو فرض أنها تزوجت بأربعة أو بخمسة، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، كل واحد يبقى معها سنة سنتين وطلق، الخامس أنجبت له، فالبنت هذه بنت الخامس ربيبة للزوج رقم 4، وربيبة للزوج رقم 3، وربيبة للزوج رقم 2، وربيبة للزوج رقم 1. وهذا القول هو القول الراجح، وهو فتوى اللجنة الدائمة من المعاصرين والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. فالربيبة بنت الزوجة مطلقا. إذن ذكر لنا أخونا عبد الملك امرأتين ممن تحرم بالمصاهرة، بقيت اثنتان أخنا عادل، زوجة الأب وإن علا وإلا الأب فقط، يعني حتى الجد. سؤال قل نعم أو لا في الخيار، يعني وإن أصاب فالحمد لله، وإن أخطأ فأني كما كان الخطيب البغدادي ذكر في كتاب الفقيه والمتفقه، كان رجل حاضرا ساكت ما يتكلم، خائف انه يتكلم لا عاد يخطئ، قال له قل فاما ان تصيب فتفيد، واما ان تخطئ فتستفيد، ان اصبت افدت، وان اخطات استفدت. اذا يعني اقربها لك من اجل تجيب يعني بالصواب. زوجة جدك ما حرم لك ولا لا؟ خلاص. اذا الاب وان وان عم. طيب بقي الرابعه عندك اخ محمد؟ لا اللي بعده. ايوه لم يكن موجودا في الدرس، لا بأس. نعم عندك زوجة الابن، وان نزل وان نزل زوجة الابن وزوجة ابن الابن وهكذا، فتكون محرمة على الاب وعلى الجد وعلى الجد. طيب ارجو الانتباه، درس اليوم فيه مسائل قريبة من مما سبق، تحتاج الى شيء من التركيز مع انها سهلة، مع انها سهلة لكن تحتاج إلى شيء من كده. أيوة. طيب قال قلت ذكروني برضاع كبير، مسألة رضاع كبير. طيب أحسن، وإضافة إلى رضاع كبير. طيب أحسن لا بأس، ونحن الحمد لله يعني هو مجلس يعني فائدة، ما نسينا ذكرونا، نتعاون جميعا على البر والتقوى، ونسأل الله يفتح علينا جميعا. طيب قبل رضاع الكبير يترتب على المحرمات بالنسب شيء، يترتب على المحرمات بالمصاهرة شيء، والمحرمات بالرضاع شيء آخر. الكل يشتركن في أنهن محرمات إلى الأبد. أم زوجتك حتى لو عقدت على المرأة وبعد ما عقدت عليها بساعة طلقتها، أمها محرمة عليك إلى يوم القيامة. ولو تزوجت بنتها هذه بغير، طلقتها ماتت، أمها محرمة بمجرد العقد. ابنك عقد على امرأة صارت محرمة عليك أنت بمجرد عقد ابنك عليها. أبوك عقد على امرأة أو جدك صارت محرمة عليك بمجرد العقد، صافحها تنظر إليها تسافر معها إلى آخر. كذلك أيضا المرأة تزوجت امرأة لها بنت أو بنات، سواء ربين في حجرك أو ربين في حجر غيرك، وأما إذا ربين في حجرك فهذا محل وفاق بين الكل، وإذا ربين في بيت أخوالهم أو عند يعني آخرين فهذه مسألة محل خلاف، والراجح أنها ربيبة. فيشترط في الربيبة الدخول بالأم، يشترط في الربيبة الدخول بالأم. ماذا نستفيد في هذا مسألة قد مرت بنا من قبل ونحتاج أن نسأل عنها؟ فمن يجيب، من يتطوع عني الجواب قبل أن يذكر السؤال؟ أخونا عمر. طيب لو أن رجلا خطب امرأة فلما خطبها عقد، بعد العقد بهذه المرأة دخلت للسلام عليه هي وبنتها، عندها بنت شابة، طبعا لا يجوز دخول البنت لأنها أجنبية، لكنها دخلت. فلما رأى الرجل هذه البنت قال لو عرفت أن عند هذه البنت زوجوني بنتها، قال نعم زوجة خير لك، قال خلاص الأم طالب زوجوني البنت، يجوز أو لا يجوز؟ واضح السؤال. رجل عقد على امرأة، بعد العقد على المرأة هذه صار زوجا أو لا؟ صار زوجا بالعقد. دخلت عليه المرأة وبنتها، لما رأى البنت أراد أن يطلق الأم يتزوج البنت، يجوز أو لا يجوز لو فعل؟ يجوز يجوز. طيب العكس، عقد على بنت فلما عقد عليها أراد أن يسلم عليها كعادة الناس، يسلم عليها على أمها، إلا والأم أجمل من البنت، فقال ما رأيكم البنت البكرة هذه؟ معلش ليش الأم؟ فأطلق زوجوني الأم، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن أمها حرمت عليه بمجرد العقد. أما المسألة الأولى فالبنت لا تحرم إلا إذا دخل بالأم، البنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. وأمهات نسائكم، نعم يعني بالنص والإجماع أيضا، يعني نصا وإجماعا. نعم، وأمهات نسائكم هذه أم زوجة بالمصاهرة، لأن الله تعالى ذكر حرمت بالنسب وبالمصاهرة وذكر بالرضاع، فلما قالوا حلائل وأبنائكم هذه بالمصاهرة، ولما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في نفس الموضع في سورة النساء، هذه أيضا بالمصاهرة، زوجة الابن وزوجة الأب، زوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وزوجة الأب. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. طيب الآن من حيث النفقة، من كانت من محارمك من النسب، من محارمك من النسب ومحتاجة إلى نفقة تنفق عليها، لكن بالرضاع ليس واجبا عليك بالرضاع أن تنفق على أمك من الرضاع، ولا بنتك من الرضاع، ولا أختك من الرضاع، ولا عمتك من الرضاع، ولا خالتك من الرضاع، إلى آخر المحرمات من الرضاع. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أن المحرمات من الرضاع إنما يترتب على ذلك التحريم، تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة، أما النفقة لا تثبت، الصلة لا تثبت، لا تجب عليك. أمك من الرضاع لو كانت فقيرة لا يجب عليك أن تنفق عليها، لا يجب عليك أن تصلها، وإلا كنت قاطع رحم، وإلا كنت قاطع رحم، لأنه لا يترتب على الرضاع نفقة ولا ميراث ولا صلة، وجوب صلة. يعني مات شخص عنده أم من الرضاع، أمه قد ماتت قبله، هل ترث أمه من الرضاع منه؟ لا ترث. أخته من الرضاع لا ترث. بنته من الرضاع لا ترث. أبوه من الرضاع يرث ولا ما يرث؟ لا. ها؟ كيف أبوه من الرضاع؟ رضاع من زوجته. يعني جميع الأقارب من الرضاع لا ميراث لهم. قد قلنا عندك أم من الرضاع وأب من الرضاع وأخت من الرضاع وبنت من الرضاع وعمة من الرضاع وخالة من الرضاع وبنت أخ من الرضاع وبنت أخت من الرضاع، لأن كثير من الناس يعتقد أنه لا تحرم إلا التي رضعت معها. رضعت من امرأة مع بنت، هذه أختك فقط والباقي لا. جميع بنات المرأة التي رضعت منها أخوات لك، حتى من بناتها من زوج سابق أو من زوج لاحق. إن كانت من نفس الزوج التي رضعت واللبن لبنه، لأنه هو الفحل هو السبب الذي أثار اللبن، فبناتها وبنات هذا الشخص أخوات لك إيش؟ أشقاء. وإذا كان الزوج الذي رضعت من امرأته عنده بنات من زوجة ثانية، فبناته من الزوجة الثانية إيش يقع لك؟ أخوات لأب من الرضاع. المرأة التي رضعت منها عندها بنات من زوج سابق، أخوات لأم من الرضاع، أخوات لأم من الرضاع. فلا يترتب على الرضاع نفقة، ولا يترتب عليه وجوب صلة، ولا يترتب على الرضاع ميراث. يترتب عليه جواز النظر، المصافحة، الخلوة، السفر. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عمتك من الرضاع، من هي أخانا عبد القوي عمتك من الرضاع؟ أخت أبي من الرضاع، عمتي من الرضاع. الرجل الذي رضعت أنا من زوجته أبي من الرضاع، أخته عمتي من الرضاع، وخالتك من الرضاع من هي؟ أخت أمي من الرضاع، خالتي من الرضاع. طيب بنت أخيك من الرضاع؟ كمل. أخي من الرضاع. أيوه. نعم، أخي من الرضاع عنده بنت، هذه أختي. أختي من الرضاع عندها بنت، بنت أختي، وهكذا. ها؟ البنت من الرضاع. يعني زوجتك أرضعت طفلة، إيش تقع لك الطفلة هذه؟ بنتك ولا بنت زوجتك؟ بنت من؟ بنتك أنت؟ هي رضعت من زوجتك، بنت من؟ خلوه. وزوجتك؟ تمام، بنتي أنا وزوجتي، بنتي أنا وزوجتي. طيب يعني بنتك وبنت زوجتك، يعني طفلة رضعت من امرأتك صارت بنتك من الرضاع، وبنت زوجتك من باب أولى، هي رضعت من بلبنها. لكن يشترط في الرضاع أن ترضع كم؟ كم لتر؟ كم لتر؟ ما فيش لتر، خمس رضعات المطلوب، خمس رضعات بقطع النظر. رضعت كثير قليل، ضابط الرضعة ماذا؟ أن يأخذ الطفل الثدي باختياره ويتركه باختياره. لو أن الطفل أخذ ثدي المرأة لمدة دقيقتين وترك باختيار، نعم رضع ولا لا؟ رضع. بعد قليل جاء واحد فتح الباب بقوة، قام يبكي، أعطته الثدي، رضع لمدة سبع دقائق، نعم كم رضعت الآن؟ رضعتان. بعد قليل جاءت تضعه على السرير وتخرج، إلا وقام يبكي، قامت ترضع مرة ثانية، رضع إلى أن نام، عشر دقائق، كم رضعات؟ ثلاث. المهم أن الطفل إذا أخذ الثدي باختياره وتركه باختياره فهذه رضعة كاملة، رضعة كاملة. ولا بد أن يكون في الحولين. المسألة التي ذكرت، ما حكم رضاع الكبير؟ ما حكم رضاع الكبير؟ يعني الكبير هذا إيش هو الكبير؟ أنا وأنت. أي الكبير؟ كبير يعني فوق الحولين، فوق الحولين إلى أن يصير عجوز. ما حكم رضاع الكبير؟ يترتب على هذا كما سبق، بعض الناس ما يجد مداعبة لزوجته إلا بأن يرضع من ثديها. بل بعض النساء قالت إن واحد من أولادها يرضع من ثدي زوجها يرضع من الثدي الثاني. هذا موجود، يعني هذا موجود، وبعض الناس يقول هذا يعني من جملة الاستمتاع بامرأته، فما الحكم؟ هل تصير أما له من الوضاع وتحرم عليه؟ قد مر بنا من قبل، تذكرون مسألة فيما سبق، لو أن رجلا عقد على امرأتين، واحدة بنت 30 سنة واحدة بنت 1.5 سنة، يمكن ولا ما يمكن؟ رجل عقد على امرأتين، واحدة بنت 30 سنة واحدة بنت 1 سنة، عندك يا أخانا صادق اليوم، رجل عقد على امرأتين من أجل يعني الأولى بنت 30 سنة فيها لبن مطلقة أرمل، والثانية بنت 1.5 سنة، يجوز أن يعقد عليهما ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني صادق فرح الزوج. طيب يجوز، بعد أن يجوز قامت الكبيرة وعقد على الثنتين، قامت الكبيرة تريد أن تنفرد بالزوج، رضعت الطفلة، سارت زورهم إلى هناك، ما أحسنها وما أحلاها وما أجملها، وأعطتها الثدي، رضعتها 5 رضعات، ما الحكم؟ من حرمت عليه منهما؟ الصغرى ولا الكبرى؟ ليش؟ ها؟ ربيبة من الرضاع. كيف ربيبة يا صادق؟ كيف؟ طيب ايش تقع له الآن؟ بنت من الرضاع. نعم. ها؟ ليش؟ لأنه ايش؟ طيب الآن يعني الكبرى أرضعت صغرى، الآن الكبرى لما أرضعت صغرى لماذا حرمت؟ الكبرى لماذا حرمت؟ لأنها أم الزوج. طيب والصغرى لماذا حرمت؟ ها؟ اللبن ليس لبن، اللبن لبن واحد ثاني. الآن عيد المسألة، رجل عقد على امرأتين، واحدة مطلقة فيها لبن من الزوج السابق، والثانية صغير، عقد على الثنتين، قامت الكبرى احتالت ورضعت الصغير، الآن هذه زوجة له معقود عليها وهذه معقود عليها، أصبحت الآن الصغرى تحرم ولا ما تحرم؟ إذا قلتم تحرم لماذا؟ ها؟ لا تحرم. طيب والكبرى؟ والكبرى؟ والكبرى؟ طيب عندك يا أخي معاذ؟ لا الصغرى ولا الكبرى؟ ها؟ ما علينا، هي قد فعلت، لكن يعني ما الحكم؟ أرضعتها 5 رضعات وإن كان فيها حيلة. عندك يا أخي آدم؟ أيوه أحسن. طيب على كل حال نرجع إلى المسألة التي نحن فيها، رضاع الكبير، رضاع ها، ويقول بناء على أنه يحرم بالمصاهرة ما يحرم من النسب أيضا، وهو قول يعني جماهير أهل العلم، فيثبت التحريم على قول شيخ الإسلام تيمية، لا إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مثال لمسألة اختلف فيها العلماء، زوجة ابن من الرضاع، عندك ابن من الرضاع زوجته، هل هي محرم لك كما أن زوجة ابنك من النسب من محارمك؟ جمهور العلماء والنووي قال بالإجماع أنها من المحارم، ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين يقولوا لا، قالوا لأن رسول الله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه بالمصاهرة، هذه المصاهرة زوجة الابن ليست من النسب، مش مثل العمة والخالة والأم والبنت والأخت، هذه مصاهرة، الآن زوجة ابنك ولو كان من النسب حرمت بسبب المصاهرة ولا النسب؟ هي ما أقول الابن، هذه المرأة بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة. فحصل الخلاف. طيب رضاع الكبير من أي نرجع معنا يعني جملة كبيرة، يعني فيها خلاف، الراجح أن هذه الكبرى لما قامت بإرضاع الصغرى صارت الآن أما لزوجته، صارت أم لزوجته، وأم الزوجة تحرم، فهي جاءت أرضعتها وقعت الحيلة عليها، هي وقعت الحيلة عليها، والصغيرة ما عليها شيء، حرمت الكبرى، هي جاءت ترضعها تحتال وقعت في رأسها، يعني حرمتها. طيب رضاع الكبير، رضاع الكبير ما حكمه؟ قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما الرضاع ما فتق الأمعاء ونشج به العظم، يعني أن الرضاع المؤثر في خلال الحولين الطفل الصغير، أما الإنسان الكبير لو رضع فلا أثر لذلك. لو أن واحدة من نسائه زوج بامرأتين، قامت واحدة حلبت في كأس كبير، وتلك يعني من الليل تقول تحاول الصباح تشفي لبن، تشرب حليب حقيقي، تلك قالت لا ولا مش حليب حقيقي من الصبح، جهزت لها اللبن حطته في الثلاجة، فضلي شربت اليوم الأول، حلبت لها يعني نصف لتر شربت، في اليوم الثاني عرض لها نصف لتر، الثالث الرابع الخامس، قالت لها أما الآن فأنا أمك من الرضاع وهذا أبوك من الرضاع، الله يفتح عليك. الآن هذا رضاع كبير، هل يثبت مثل هذا ولا ما يثبت؟ هذا من الصور. جمهور العلماء بما فيهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يثبت به شيء، لا يثبت به شيء ولا يؤثر رضاع الكبير فوق الحولين، سواء بقصد ولا بدون قصد، رضع الرجل من امرأته واحدة من نسائها أرادت أن تفعل مكيدة الأخرى لا يؤثر، عند الأئمة الأربعة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا أنه لا أثر له، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤثر، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت كما في الصحيح أن يدخل عليها أحد طلبت من أختها أو بنات أخواتها أن يرضعنها ويدخل عليها، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم. جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أن رضاع الكبير لا يؤثر. بقي معنا مسألة سالم مولى أبي حذيفة كما في الصحيح، كان أبو حذيفة قد تبنى سالما، أبطل الله التبني، ربي سالم في بيته، كبر سالم وصار له لحية وصار يدخل على زوجته سهلة بن سهل، قالت سهلة ذهبت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إن سالما تبناه أبو حذيفة زوجها، وإنه الآن يدخل علي، وإني لأرى الكراهة في وجه زوجي، وما يكلمها لكن تشعر من متحرك من هذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه، قالت يا رسول الله إنه كبير، قال قد علمت، قالت له لحية، قال قد علمت. مثل هذه الصورة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لكن في حال الضرورة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم ابن حزم الشوكاني الصنعاني وجمع من أهل العلم، هذا هو القول الراجح أنه في حال الضرورة يثبت هذا. مثل ماذا حال الضرورة؟ رجل وجد لقيط، وجد لقيطا رباه في البيت، كبر اللقيط هذا إلا وقال له هذا اللقيط زوجتك مش محرم له، قال نحبه أكثر من أولادنا، قلنا لعواطف ما يثبت بها حكم، الحب والشفقة والحنان ما يثبت به حكم شرعي. هذا الآن الطفل هذا الذي قد كبر الآن أجنبي عن زوجتك، أجنبي عن بناتك، أجنبي عن أخواتك، أجنبي عن أخوات زوجتك، قال طيب ما عنده أحد ولو نخرجه ما أين يذهب؟ يضيع، يبقى معنا، والآن هو ابن 15 سنة، ما العمل؟ قلنا ترضعه زوجتك مثل ما أرضعت سهل ابن سهل سالم مولى أبي حذيفة للضرورة في مثل هذه الصورة. كيف ترضعه؟ تحلب له في كأس خمس المرات يشرب يصير ابن لها من الرضاع، أما غير ذلك فلا. صار في مصر قبل سنتين أو ثلاث، قبل أربع أو خمس سنوات، رضاع الكبير وزملاء بالعمل وهم أرادوا أن يكونوا مكتب واحد، زميلته ترضعه وبعدها يعني يقع ابنها من الرضاع. فمثل هذا فتح باب للشر، والشرع ما يقبل مثل هذا، ومذهب جماهير الأمة سلفا وخلفا بمذاهبها الأربعة على أن هذا لا يثبت. فرضاعي كبير سواء كان زوجا أو حيلة من امرأة لضرتها أو غير ذلك لا يثبت به شيء إلا في حال الضرورة مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة، وإلا فرضاعي كبير لا يثبت به تحريم. رضع 5 لتر 10 لتر أقل أكثر لا يثبت به شيء. طيب الآن يعني اسمحوا لنا في ما نحن فيه الآن، هذا قد نبهنا عليه في الدرس الماضي الذي لم تكن فيه موجود، وأنه لا بد من الانتباه لهذا والعناية والكتابة و... لا ينبغي للمرأة أن ترضع كل من جاء، لا من أقاربها ولا من غير أقاربها. لماذا؟ يترتب على هذا تمنع هؤلاء إذا كبروا من الزواج. فلماذا؟ لماذا تريد هذا؟ قد تتغير الأحوال، قد ينقلب العدو صديقا والصديق عدوا، والأمور بيد الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله قدير. فلا يصح المرأة في الأصل ترضع أولادها، ما لها دخل من أولاد الجيران ولا أولاد الآخرين. لكن لو كانت زوجة أخيك، لو كانت أختك، قريبتك، ما فيها لبن وعندها طفل، والزوجة عندها لبن، لا بأس تفعل خير ترضعه، لا بأس إذن. لو كانت الأم مريضة أو الأم مطلقة والرجل أخذ الولد واحتاج أن ترضع واحدة من أخواتها أو من عماتها، لا بأس. فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولذلك ذكر الله الأم من الرضاع والأخت من الرضاع من أجل أن هذا ثابت. لكن ما يفتح هذا الباب، يفتح هذا المجال. كم من النساء، هنا غلط كبير الآن، بعض النساء تذهب تعمل عملية قيصرية في المستشفى، بعد العملية القيصرية يكون معها زميلات مماثلات لها، واحدة منهن ما فيها لبن، قامت اللي فيها لبن ترضع واحدة من يريم، واحدة من عدين، واحدة من بعدان، واحدة من تعز، واحدة من إب، ورضعت لها طول ما هي جالسة نص شهر ترضع، يعني اللي في الغرفة سديء ترضع كل واحدة، يعني يبكي طفلها قامت ترضع. بعدها صاحبة يريم ذهبت يريم، صاحبة العدين في العدين، صاحبة بعدان في بعدان، صاحبة تعز في تعز، ولا كتابة ولا شيء. ربما يكبرون وجاء هذا ابن، يعني ابنها من الرضاع يتزوج بنتها رحمه الله، ابنها من الرضاع يتزوج بنتها، هذا أمر مهم. لا بد، حصل رضاع، زوجتك رضعت الطفل، تخبرك أنها رضعت هذا الطفل، تكتب أنت عندك مثل هذا، تخبر أولادك أخوكم فلان من الرضاع، أو ابنك إذا رضع من امرأة هذه أمك من الرضاع، وأخواتها خالاتك من الرضاع، وأخوات زوجها عماتك من الرضاع، وهؤلاء البنات كلهن أخواتك من الرضاع، من أجل يستقر هذا في ذهن. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ ابن عثيمين نبه على مسألة مهمة، قال في بعض دول الغرب هناك بنك لبن يكثر فيه من الإجهاض والزنا والفجور، كل واحدة طفل ترميه واللبن موجود، تريد تتخلص من اللبن تريد فلوس، تقوم تحلب، ذهبت للمستشفى تحلب وتأخذ ثمن اللبن ووضعوه في علب، حلبت لهم اليوم الأول والثاني والثالث، وضع اللبن والثانية والثالثة، إلا عندهم بنك لبن، كل من ولدت وما عندها لبن اشتروا لها من بنك اللبن. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز أن تشتري لولدك إلا إذا عرفت هذا لبن من، لأن قد ترضع ولدك لبن امرأة وبعد ذلك قد يتزوج ببنتها وهي أخته من الرضاع، يترتب على هذا ما يترتب. طيب الآن يقول والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج عمتها، أو تتزوجها وتضيف إليها خالتها، أو بنت أخيها أو بنت أختها. فلا تتزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. يعني الصغرى على الكبرى كيف؟ ما تتزوج بنت أخت زوجتك مع وجود زوجتك، ولا بنت أخي زوجتك مع وجود زوجتك. الآن ألحقت الصغرى بالكبرى، ألحقتها بعمتها أو خالتها، عمتها عندك ما تتزوج بنت أخيها، المرأة عندك ما تتزوج بنت أختها. إدخال الكبرى على الصغرى يكون أنت متزوج بامرأة، لا يجوز لك أن تضيف زوجة ثانية التي هي عمتها أو خالتها. لماذا؟ يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم، لما يحصل بين الذرات من التنافس والحسد وغير ذلك، قد يحصل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها قطيعة، فنهى الشرع عن هذا. الحمد لله الحلال كثير. لو طلقت المرأة يجوز أن تتزوج بعمتها، ويجوز أن تتزوج بخالتها، يجوز أن تتزوج بنت أخيها أو بنت أختها. أما أن تجمع بين المرأة وعمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو خالتها لا يجوز، لا بالنسب ولا بالرضاع إجماعا. يعني لا يجوز أن تتزوج المرأة وعمتها من الرضاع، المرأة وخالتها من الرضاع، المرأة وبنت أخيها من الرضاع، المرأة وبنت أختها من الرضاع إجماعا. طيب سؤال، هل يجوز أن تتزوج المرأة وعمة أبيها أو لا يجوز؟ المرأة وعمة أبيها عندك يا أبا مسلم، المرأة وخالة أمها، أيوة الله أعلم. طيب عند من؟ نعم يا خنسي. ليش؟ نعم هذا محل إجماع، لكن لما الوقوع فيه قليل والتنبيه عليه قليل يحصل عند الإنسان إشكال، وإلا المسألة محل إجماع. لا يجوز لك أن تتزوج المرأة وعمتها القريبة أو البعيدة، لأنه قد مر بنا في الدروس الماضية عمة أبيك عمته، خالة أبيك خالته، نحن نسمي عمة الأب جدة وخالة الأم جدة، ولا ستة في بعض الأماكن، جدتي وستي عندنا، الجدة الذي أم الأم وستة الذي أختها يعني الخالة. فالمهم أن عمة الأب عمة للابن، خالة الأب خالة للابن، عمة الأم عمة للابن، خالة الأم خالة للابن، عمة أبيك عمته، عمة أمك عمته، خالة أبيك خالته، خالة أمك خالته. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لا قريبة ولا بعيدة، القريبة التي هي عمتك أنت عمتها هي، ولا عمة أبيها، لا مع خالتها ولا خالة أبيها، وهكذا. فلا بنسب ولا برضاع، لا بنسب ولا برضاع. والعلماء يقولون كل امرأتين بينهما رحم محرم، لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز لها الزواج بالأخرى، لا يجوز الجمع بينهما، بينهما حرمة ومحرمية مش حرمة فقط. يعني الآن سؤال عندك يا أبا مسلم، أيضا هل يجوز أن تتزوج امرأة وابنة زوجها؟ طيب لا بأس. طيب هل يجوز أن تتزوج امرأة وبنت زوجها؟ وبنت زوجها رجل مات عنده امرأتان، عنده امرأتان الكبرى عنده منها بنت، بنته من الكبرى بنت 18 سنة، وزوجته الثانية التي تسميها هي خالتها زوجة أبيها عمرها مثلها. الرجل مات، هذا قام له 6 سنين، يجوز لما يجوز يشتري يتزوج المرأة وبنت ضرتها، يجوز أو لا يجوز؟ الله أعلم. طيب يجوز أو لا يجوز؟ عندك يجوز. كيف الحال؟ الرجل هذه زوجة الرجل وهذه بنته، لكن الثنتين يعني واحدة بنت الرجل واحدة زوجته. المهم اثبت على الجواب، يجوز ولا ما يجوز؟ وسهل حتى لو اخطات يعني نستفيد بعد قليل، يعني يجوز. يجوز نصيب يجوز، وبالله التوفيق. لا يجوز. عبد الكريم ايش يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ولا الله اعلم. ها ايوه لا يجوز. سنير يجوز ها؟ لا يجوز. طيب معاذ تدل على يعني لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وبنت زوجها. نعم يا أخي آدم طيب قبل ما يعني تشرح يجوز او لا يجوز؟ ها يعني لا يجوز على القاعدة. طيب بس القاعدة كل امرأتان كل امرأتين بينهما يعني حرمة ومحرمية لابد من امرين. شيخ الاسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة على الجواز قالوا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما مات علي بن أبي طالب تزوج ابنته وزوجته تزوج بنت علي بن أبي طالب وزوجة علي بن أبي طالب. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لما مات علي بن أبي طالب تزوج زوجته وابنته. طبعا ابنته مش من المرأة من امرأة أخرى من امرأة أخرى. طيب فهل يجوز أن تتزوج المرأة وزوجة أبيها منه؟ نفسها بس مقلوبة نفسها الأولى بس مقلوبة. يعني الرجل تتزوج زوجته وابنته من امرأة أخرى ولا تزوج البنت وزوجة أبيها هي يجوز. طيب يقول والجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها وما زاد على العدد المباح. طيب هناك محرمات يحرم الجمع بينهن كالجمع بين الأختين إضافة إلى المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها المرأة مع أختها. هل يجوز لك أن تتزوج امرأة وأختها؟ لا يجوز سواء أختها من أب وأم أو أختها من أب أو أختها من أم بالإجماع لا يجوز أن تجمع بين الأختين سواء كانت أختها من أبيها وأمها أو أختها من أبيها أو أختها من أمها فقط لا يجوز الجمع بين الأختين لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين سواء أخت شقيقة أو لأب أو لأم. طيب وكذلك أيضا أختها من الرضاع لا يجوز كما أنه لا يجوز تزوج المرأة مع عمتها من الرضاع خالتها من الرضاع بنت أخيها من الرضاع بنت أختها من الرضاع لا يجوز أن تجمع بين المرأة وبين أختها من النسب ولا من الرضاع ولا من الرضاع. طيب أرجو الانتباه الآن انتبه سيجيك السؤال الآن. طيب الآن عندنا رجل انتبه هذا سؤال عن صادق عندنا رجل متزوج بامرأة هذه المرأة طلقها هل يجوز له أن يتزوج بأختها يا أخانا صادق؟ ها؟ أيوة نقول الآن قد تكون مطلقة طلاق رجعي وقد تكون مطلقة طلاق بائن قد تكون الطلقة الثالثة طلق زوجته الطلقة الثالثة هل يجوز له الزواج بأختها؟ الآن الصورة اختلفت الطلقة الثالثة هل يجوز الزواج بأختها؟ زوج على طول. طيب هيا انتبهوا من أي الترتيب المسألة. الآن لا يجوز لك والأخت في عصمتك أن تتزوج بأختها بالإجماع. إذا ماتت زوجتك يجوز أن تتزوج بأختها بالإجماع واضح؟ تنتظر أيام ولا ما تنتظر؟ تعتد ولا ما تعتد؟ ما فيش عدة على الرجل. إذا ماتت زوجتك بأذان المغرب وعقدت على أختها بعد صلاة المغرب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. من حيث الجواز بعضهم يقول لك العاطفة وعادون فيه حزن كل شيء يمشي في طريق الكلام على هل يجوز أو لا يجوز مسألة العواطف والانتظار والحزن شيء آخر. طيب إذن عندنا الآن صورتان متفق عليهما ماتت زوجتك يجوز أن تتزوج بأختها بعمتها بخالتها بنت أخيها بنت أختها بمجرد مفارقة روحها لجسدها محل وفاة ولا لا؟ طيب أنت الآن المرأة تحت عقدك لا يجوز أن تتزوج بأختها ولا عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها محل وفاق ولا لا؟ محل وفاق. طيب الآن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلاق رجعي هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ السؤال واضح؟ رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا الطلقة الأولى ولا الثانية ولا زالت الزوجة هذه في العدة هل يجوز أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا يجوز باتفاق أيضا. لماذا؟ لأن هذه لا زالت زوجة له. لو ماتت أنت إذا طلقت امرأة وهي في العدة ماتت في العدة قبل انقضاء العدة ترثها ولا ما ترثها؟ ترث منها. لو أنك مت أنت المطلق طلقتها الطلقة الأولى وعدتها مثلا 3 حيض ما قد حاضت إلى حيضة مت أنت، هل هي ترثك ولا ما ترثك؟ ترثك. طيب طلقت امرأة وهي في العدة جاء العيد يجب عليك أن تعطيها كسوة ولا ما يجب؟ تعطيها كسوة. احتاجت إلى بسبب طلاقك لها طلع لها غدة، تحتاج إلى عملية 300,000 تفعل لها عملية ولا لا وأنت ميسور؟ نعم تفعل لها عملية. لا زالت زوجة، طلعت الغدة بعد ما خرجت من العدة، الله يفتح عليها، دور من يعالجك، ما لك دخل. طيب المهم بقي معنا الصورة الرابعة وانتبهوا لها. الصورة الرابعة رجل، هذا الذي سئل عنها صادق قال لا بأس. فالصورة الرابعة رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة أو خالعته أو حصل فسخ، لأن الطلقة الثالثة بينونة كبرى، الخلع بينونة صغرى، البينونة الكبرى ما تحل بعد زوج أو لا تحل أبدا في الملاعنة، البينونة الصغرى تحل في عقد جديد مهر جديد. يعني لو طلقت امرأة وانتهت عدتها بانت من كل ألا بعد انتهاء العدة بينونة إيش؟ صغرى. طلقت امرأة طلقة واحدة انتهت العدة قبل أن تراجع بانت منك بينونة، يعني يجوز لك أن تتقدم خطبة جديدة وعقد جديد ولا لا؟ يجوز. خالعت امرأة قالت مخالعة لزوجها، خالعته، دفعوا مبلغ من المال، حصل الخلع، استلم المال طلق، الآن بانت منه ولا لا؟ هي لا زالت في العدة، هل يجوز له أن يراجع؟ خلع، هل يجوز له أن يراجع وهي لا زالت في العدة؟ ما يجوز يراجع. وليش تخالع الناس؟ إذا في خالعة لا تخلص منهم. لكن لو تقدم بعقد جديد ومهر جديد يجوز. امرأة مختلعة أو مفسوخة أو مطلقة الطلقة الثالثة أو الطلقة الثالثة لا زالت في العدة، المطلقة الطلقة الثالثة لا زالت في العدة، ولا بعد ما تقول لها طالق يجوز لها تزوج؟ تتزوج ولا تعتد؟ عندك أهان عادي تعتد، لأنها قد تكون حامل من الزوج الأول، لابد من التأكد من براءة الرحم. أنت وإن طلقت المرأة الطلقة الثالثة نعم لا تحل لك إلا بعد زوج، نكاح رغبة لا تحليل ويدخل بها وتنقض العدة، لكن لابد أن تعتد من أجل التأكد من براءة الرحم، ما تختلط الأنساب، قد تكون حامل منك. فعلى كل حال رجل طلق امرأة الطلقة الثالثة هي الآن لا زالت في العدة، ليس له الحق أن يراجعها، هل له أن يعقد بأختها؟ هذه التي طلقها نصف عقل، عندها أخت عاقلة، يعني عاقلة طبعا يعني على العرف العام، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في جميع النساء أقصر عقل دين، لكن هذه أحسن حالا من أختها، هل يجوز لها وأختها المطلقة ثلاثا في العدة أن يتزوج بها ولا يجوز؟ امرأة خالعت زوجها، لأن الباب واحد، الثلاث المسائل جواب واحد، امرأة خالعت زوجها بعد الخلع استلم الزلط طلقها طلاق خلعي، هي الآن في العدة، هل يجوز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها؟ الثالث، الصورة الثالثة، رجل حصل بينه وبين امرأة فسخ إما بسبب شرط أخل به أو نحو ذلك، حصل فسخ، هل يجوز له وهي في العدة أن يتزوج بأختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها أو لا يجوز؟ الثلاث صور واحدة، والعلماء اختلوا فيها على قولين، مذهب الإمام مالك والشافعي الجواز، ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. هو الآن خلص بالطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، وبالخلع بانت بينونة صغرى، ما تحل بعقد جديد ومهر جديد، ما في جنب. طيب بقي معنا مسألة، لو أن الرجل متزوج بأربع نساء فطلق واحدة منهن، هل يجوز له أن يأتي بواحدة بدل فاقد؟ يعني واحدة بدل الرابعة الآن. الآن رجل متزوج بكم؟ أربعة. طلق واحدة. طلق واحدة. هل يجوز له أن يتزوج واحدة أخرى بعد الطلاق ولا زالت هذه المطلقة في العدة؟ إذا كانت المطلقة لا زالت في العدة لا يجوز، لأنه سيجمع في عصمته كم؟ خمس. لكن طلقها الطلقة الثالثة. الخلاف السابق، الخلاف السابق مش ما في شيء. الخلاف السابق على الراجح يجوز، على الراجح، على الراجح يجوز إذا كان طلقها الطلقة الثالثة. إذا كان طلقها الطلقة الثالثة فيعني جائز. طيب وإن كان طالما أنها في العدة ما يجوز له، لأنه قد يغير رأيه، قد يبدو له شيء. هذه لا زالت زوجة، وكيف سيجمع في عصمة خمسة؟ لا زالت زوجة حتى لو مش ناوي يردها أبدا. نعم. يعني بقطع النظر عن الرواية، نحن قلنا لا يجوز، ما قلنا يجوز. مثل إذا ما في جواز، إذا ما في جواز في تحريم. هات أن تقول الآن تقدم جواز، هذه واحدة قلنا فيها جواز، مستعدون أن تراجع إذا يعني غلط صح الغلط. بس أنت الآن يعني تنسب إلي شيء أنا ما أذكر أني قلته، فإن أثبتت أني قلته أقول صح. لكن أنا الذي سبق الحديث أبي هريرة، جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد في عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، فلا تدخل الصغرى مع الكبرى ولا الكبرى مع الصغرى، كل هذا لا يجوز. والمسألة فيها إجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فما هي المسألة التي حصل فيها الإشكال؟ طيب يعني الكل هؤلاء بالإجماع، يعني النص مع الإجماع، وهذه الرواية ما أذكر الآن يعني هل صحت أو لا، لكن الإجماع حاصل يعني بقطع النظر عن صحتها. فإن صحت فنور على نور، وإن لم تصح فهذه المسائل كلها داخلة في العموم. المرأة وعمتها تشمل العم القريبة والبعيدة، والخالة تشمل الخالة القريبة والبعيدة. طيب المشكلة أن الوقت جاء ومضى، باقي معنا ما أخذنا إلا مسألة من المسائل الكثير الذي كنا نريد نأخذها اليوم. لكن يعني الفائدة إن شاء الله يعني حاصلة، وكميع المسائل يعني ما يحتاج إليه، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والأسئلة بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيكون معتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية. محاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل معمر القدسي حفظه الله، وذلك في مسجد التقوى المعروف بالوشاح في جبان السفلى بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. وخطبة الجمعة غدا في مسجد مارح لنعمان وتل. طيب السؤال الأول يقول: لو أن امرأة أرضعت طفلا وليس فيها حليب، هل تحسب رضعات، وهل يثبت التحريم بذلك؟ طيب هذه الآن المرأة التي أرضعت وليس فيها حليب، ماذا ثبت؟ الحكم يتعلق باللبن، وهذه الآن ما أرضعته لبنا، وغاية ما فيه أنها أعطته الثدي ليتلهى به ويسقط أو يكف عن إزعاجه. فإذا لم يكن هناك لبن ما يترتب على هذا شيء، غاية ما فيه أنها أعطته يعني لثديها يرضع مثل لو أعطته أصبعه. ما الفرق بين الأصبع وبين الثدي الذي لا لبن فيه؟ أما إذا كان فيه لبن وحصل بسبب ذلك ما حصل من الرضاع فيترتب عليه الحكم. يقول: كثير من الناس عند دخولهم إلى المسجد يسلمون على من في المسجد بصوت مرتفع، هل هناك دليل على ذلك وهل يجوز؟ إذا كان الذين هم في المسجد بين قارئ ومصلي فلا ينبغي أن يدخل الداخل ويشغل هؤلاء الداخلين بالسلام، لا ينبغي أن يدخل وأن يشغلهم بالسلام، لأنه الآن سيشوش على هذا وهذا. وأما لو حصل مسلم شخص فالمصلي يرد بالإشارة إن شاء، لأن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لو أن أناس جالسون في مجلس ودخل شخص ورد عليهم السلام فرد عليه واحد ألقى السلام، فالذي أجاب واحد أو اثنان أو ثلاثة، والذي في الحلقة 100، يكفي أن يقوم البعض بالرد. لو مر 5 بجانب 5، واحد من 5 رد السلام وواحد من الحاضرين رد السلام، يكفي. فعلى كل حال إذا دخل الإنسان وأناس مشغولون بدرس أو بقراءة القرآن أو بصلاة فلا يشوش عليهم ولا يلقي عليهم السلام. ولا أعلم دليلا أن الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويرفع صوته بالسلام وهم في انتظار الصلاة أو هم في مجلس علم أو مجلس ذكر، لا أعلم شيئا من ذلك. من كان عنده دليل في هذا فليفدنا، ويعني من كان عنده كما قال ابن القيم فضل علم فليعد به علينا، نحن طلبة علم نستفيد ونفيد. ف يقول الحديث الذي عند أبي داود الذي دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسلم قال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام 10. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله 20. دخل الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. فلما سألوا عن ذلك قال الذي قال السلام عليكم فقط له 10 حسنات، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله له 20، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30. بناء على ذلك الذي يدخل يقول مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالسعادة، صبحكم الله بالرضا، صبحكم الله بالنعيم، ما أشبه ذلك، هذا ما فيه لا 10 ولا 20 ولا 30، فإنما يترتب هذا على السلام. الشاهد من هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وهذا دخل وسلم، احتمل أنهم كانوا في مجلس تعليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ويحتمل أنهم كانوا جلوسا، فإذا كانوا جلوس فالأمر واضح ولا يرد، وإن كانوا في مجلس تعليم فهذا واحد ويستدل به، لكنه محتمل. وإلا قد جاء أناس والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس تعليم مثل 3 نفر ما ذكر أنهم ردوا السلام وغيره، فيحتاج إلى يعني لو وجد مع هذا شيء أوضح فلا بأس، مع أن هذا فيه احتمال. حديث عبد المالك لما كان مهجورا رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة فتيلت عليك السلام، لكنه كان جالسا يعني هو يرد السلام وهو جالس، قال لا أدري أرد عليه أحرك شفتيه برد السلام أم لا. لو زدت يعني وهو وحده رد على النبي صلى الله عليه وسلم وحده السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. لو يعني ممكن طلبة العلم أن كل واحد يأتي بشيء وقد نخرج فائدة. ما يشرح العموم. يقول هل يجوز الزواج ببنت خالتي زوجة أبي التي هي البنت من غير أبي؟ نعم، يعني يجوز لك أنت وأبوك أن تتزوج امرأة وبنتها، أبوك يتزوج البنت وأنت تتزوج الأم، يجوز العكس. يعني لو أن الإنسان هو وأبوه اتفقوا يتزوج امرأة وبنتها، الأب قال له شوف يا ابني بعد الصغير تقول لك المرأة الكبيرة عاقلة أتعقلة وأنا عاقل مجرب أتزوج الصغرى، لا بأس، يجوز ذلك. صغير أن يحتاج إلى المهم أن هذا جائز ما في شيء. طيب إذا بلغ الابن ولا يصلي وقد تعب أبوه معه فأحيانا يصلي وأخرى لا يصلي فهل يترك حاله أم ماذا؟ لا، لابد أن يستمر معه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. فيجوز له أن يضربهم ويكرر معه النصيحة ويحاول معه بأسلوب آخر، ما نفع معه الكلام والوعيد والضرب يأتي بالترغيب بالتشجيع، يدعو له ويجتهد بالدعاء له، يحسن إليه، يحاول أن يعني يطلب من أمه من أعمامه من أخواله وغيره أن ينصحوه، يجتهد معه يجتهد معه والأمور بيد الله، الأمور بيد الله. وكما كان بعض السلف يقول الأدب من الآباء والصلاح من الله، الأدب من الآباء والصلاح من الله. العلماء بعضهم هو عالم وابنه أبعد ما يكون عن العلم والدين والاستقامة، بل أنبياء من أنبياء الله كنوح عليه السلام ولده كافر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وقد ذكر بعض العلماء نكتة في هذا، قال ليعلم الآباء والأنبياء والعلماء وأهل الدين والصلاح أنه ليس صلاح أبنائهم بصلاحهم هم، ليس صلاح ابنك معلق بصلاحك، أن صالح إذن أبنائك يكونوا صالحين، لا، القلوب بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كم من أناس هو عالم من كبار علماء الأمة وأبوه من أبعد الناس عن دين الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وكم من الناس عالم كبير وابنه بعيد كل البعد. الإمام مالك رحمه الله بن أنس إمام دار الهجرة كان في مجلس التحديث وابنه في المسجد يطارد الحمام، يطارد الحمام. شعبة بن الحجاج إمام من أئمة المسلمين وإمام من أئمة الجرح والتعديل قال سميت ولدي سعيدا فما سعد ولا أفلح. وكذلك أيضا الأعمش كان ابنه على غير طريقته تماما، قال لابنه اذهب واشتري حبلا من السوق، قال كم طوله؟ قال كذا وكذا، قال كم عرضه؟ قال عرضه مصيبتي فيه، الحبل عرض، قال عرضه مصيبتي فيه. فوالواقع خير شاهد، كم من الناس نعرف أناسا من العلماء الكبار وعلى خير واستقامة وصلاح وصيام وقيام وذكر ونفع للناس وأبنائهم على غير طريقه، على غير طريقه. ليس هذا لتقصير الأب، لأن بعض الجهل يقول لك خلي يكلم أولا ولده، خلي يبدأ يكلم أباه، يكلم أخاه، يكلم فلان. الأمور بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليست بيد الأب ولا الأم ولا أحد. والإنسان ما تظن أن العالم مهمل لولده وابنه منحرف، يتقطع قلبه على ولده على أخيه. إذا كان قلبه يتقطع على أمة الإسلام وعلى شباب الإسلام، أتظن أنه يعني في غاية الدعاء والسكون والراحة من أجل فساد ولده وعدم استقامة ولده؟ لا. فلكن مثل هذا كما قال بعض العلماء لتعلم أن الهداية ليست بيدك، وأن صلاحك هذا قد يصلح به القريب والبعيد وقد لا يصلح. نوح ولوط عليهم السلام نساؤهم كفار، نساؤهم كفار. إبراهيم خليل الله وأبوه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مات أبواه وهو صغير لكن لم يكون على الإيمان، وكذلك أيضا عمه أبو طالب حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص ولم يؤمن. فالأمور بيد الله، فالأب عليه أن يدعو يجتهد. ولذلك أول خطوة في عنايتك بأولادك اختيار الأم، تبحث عن المرأة الصالحة من أول الأمر التي تعينك على تربية أولادك، لأن من النساء الأب في واد والأم في واد، تخربهم أمهم في بعض المواضع، تعين على الشر، ستر عليه في بعض المنكرات والمعاصي وغير ذلك بدافع الشفقة والرحمة، وما تدري أنها تضره وربما يكبر ويستأسد عليها. وكثير من الأبناء يتقوى على أمه ولا يتجرأ على أبيه، مع أن الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. وبناء على هذا لو اختلف الأم والأب يا عبد الملك، أبوك قال اعمل وأمك قالت لا تعمل، من يقدم؟ لكن الولاية طيب خارجنا عن طريق جاء شخص الإمام مالك قال أبي يأمرني وأمي تنهاني، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. ما خرج رضي، يعني اجمع بينهم العلماء في هذه الصورة. يقولون إذا كانت الأم مطلقة، إذا كانت الأم مطلقة فيقدم الأم، وإذا كانت الأم غير مطلقة في البيت يقدم الأب، لأن ولايته عليه وعليها، لأن الأب ولايته عليه وعلى أمه. لكن لو كانت مطلقة أبوه يأمر بشيء أمه تنهى عن ذلك الشيء، يقدم الأم. طبعا ما لم يكن أحدهما أمر بمعصية أو نهى عن طاعة، ما لم يكن أحدهما أمر بمعصية أو نهى عن طاعة. طيب نعم تفضل. لا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن لها نصف المهر إن كان مسمى، وليس لها مهر إذا لم يسمى. وهذه من المسائل التي يقول العلماء يستحب عند العقد تسمية الصداق. من أجل هذا، لأنه لو حصل خلاف وما اتفقوا على المهر وطلقها ما لها إلا متعة مطلق، متعة مطلق. أما إذا سموا مهرا النصف يقل ويكثر، أحيانا قد يكون المهر كثير، يعني على سبيل المثال المهر الكثير، يا واحد عندي قبل 10 أيام استشيرني في مسألة زواج ما زواج، قلت له طيب يعني بنتك هذه كم الشرط؟ قال والله يعني الشهر الشرط بس 70,000 دولار والمهر 100,000 دولار. هذا واقع يعني حاصل، يعني حاصل الماء الشرط 70,000 والمهر 100,000. هذا لو طلق قبل الدخول كم لها؟ 50,000 دولار. لو طلق قبل الدخول 50,000 دولار وانتقلت. طيب يقول على التفصيل السابق، هل يمكن القول بأنه لا يجوز المرأة أن ترضع من تشاء من الصغار إلا عند الحاجة، أو نقول يكره إلا عند الحاجة؟ يمكن أن يقال يكره إلا عند الحاجة لئلا يحصل يعني منع من جهة من الزواج، ومن جهة ثانية لئلا يحصل نسيان، لئلا يحصل نسيان. فوإلا فلا بأس، لو أنها أرضعت ما نستطيع أن نقول لها وقعت في محرم، وقعت في إثم، ارتكبت منكرا. لا، الله تعالى قد ذكر الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن لئلا يحصل نسيان وذهول، ولئلا يحصل منع من الزواج، قد تندم المرأة تقول أرضع هذا من أي ما يزوج عن بناته، يكون يوم من الأيام أحسن لها من أولادها، وتندم ندما عظيما أنها أرضعته لو لم ترضعه لتزوج واحدة من بناتها. طيب إلى هنا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله.